في الهامش أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر رقم 2910، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، انتهى الهامش. والحسنة بعشر أمثالها أي مضاعفة بالعشر، وهو أقل التضاعيف الموعود بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، سورة الأنعام الآية 160، وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، سورة البقرة الآية 261. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، في الهامش أي يعد أنها قليلة، انتهى الهامش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، في الهامش أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد 605، انتهى الهامش. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في الهامش متفق عليه البخاري في الباب السابق ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد 499، انتهى الهامش. ويكفي هنا أن نورد قول ابن عبد البر من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي، في الهامش فتح الباري 961، انتهى الهامش. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الهامش رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 886-87، انتهى الهامش. بظهر الغيب معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص. الصدقات والنفقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، في الهامش متفق عليه صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب 212، صحيح مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 385، واللفظ للبخاري، انتهى الهامش. بعدل تمرة أي بمثلها أو بقيمتها، يربيها التربية كناية عن الزيادة أي يزيدها ويعظمها حتى تثقل في الميزان، الفلو المهر يفصل عن أمه، مثل الجبل أي في الثقل، وهذا تمثيل لزيادة التفهيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. في الهامش: رواه مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك 378. انتهى الهامش. المقصود هو الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة. في الهامش: صحيح مسلم بشرح النووي 781. انتهى الهامش. وروى مسلم أيضا قول أبي قلابة رضي الله عنه: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. في الهامش: رواه البخاري كتاب الهبة باب فضل المنيحة 344. وحسان هو حسان بن عطية راوي الحديث عن أبي كبشة السلولي. وانظر شرح الحديث مع روايات أخرى في معناه، فتح الباري 542. انتهى الهامش. المنيحة هي الناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. في الهامش: رواه الشيخان البخاري في كتاب الأدب باب الساعي على المسكين 777، ومسلم في كتاب الزهد باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 8221، واللفظ لمسلم. قوله وأحسبه قال هو من لفظ عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي روى عنه البخاري ومسلم. انتهى الهامش. المراد بالساعي الكاسب لهما، العامل لمؤنتهما. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. في الهامش: متفق عليه البخاري في كتاب الأدب باب فضل من يعول يتيما 776، ومسلم في كتاب الزهد باب الإحسان إلى الأرمل واليتيم 821، واللفظ للبخاري. انتهى الهامش. كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. ونقل ابن حجر قول ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة. انظر فتح الباري 10436. الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. في الهامش أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله 301. وجلس في بيته، فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محروما من الأجر، بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين. واستنتج ابن حجر من ظاهر الحديث أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقف عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد، والأوسط الأعدل والأفضل. وفي الحديث إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد، إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين. في الهامش أخرجه البخاري. في الهامش انظر فتح الباري 6-12-13. انتهى الهامش. عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. في الهامش أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله 307. انتهى الهامش. قال الحافظ ابن حجر: فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟ عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. في الهامش رواه مسلم كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 56. انتهى الهامش. أصل الرباط ما تربط به الخيل، ثم قيل: لكل أهل ثغر، أي جبهة، يدفع عمن خلفه رباط. قال الإمام النووي في هذا الحديث: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. في الهامش صحيح مسلم بشرح النووي 13-61. أما قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقد قال في معناه: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. صحيح مسلم بشرح النووي 11-85. قوله وأجرى عليه رزقه موافق لقول الله تعالى في الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون، سورة آل عمران الآية 169. عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، يعني في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. في الهامش رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 46. انتهى الهامش. معنى مخطومة أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام، ويحتمل أن المراد له أجر 700 ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، ويكون له في الجنة بها 700، كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه، كما جاء في خيل الجنة ونجبها، وهذا الاحتمال أظهر، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. في الهامش رواه الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله رقم 1650، وقال: حديث حسن. زاد في تحفة الأحوذي وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. انتهى الهامش. الشعب من فرج بين الجبلين، والعيينة تصغير عين بمعنى المنبع. لا تفعل نهي عن ذلك، لأن الرجل صحابي وقد وجب عليه الغزو، فكان اعتزاله للتطوع معصية لاستلزامه ترك الواجب. والفواق ما بين الحلبتين من الوقت، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا. في الهامش متفق عليه، البخاري في كتاب الجهاد باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير 314، ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير 641، واللفظ للبخاري. انتهى الهامش. يعني أن الذي جهز غازيا حصل له أجر بسبب الغزو،

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. في الهامش: رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة رقم 2509. انتهى الهامش. المراد بالصيام والصلاة هنا النوافل دون الفرائض، والحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم، وفيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين. وفساد ذات البين ثلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان مسيرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم كتاب البيوع باب فضل إنظار المعسر 532. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري كتاب البيوع باب من أنظر معسرا 13. قال الإمام النووي: التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير. وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه الشيخان البخاري في كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم 857، ومسلم كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم 531. قال الإمام النووي: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، رقم 2002. وروى الترمذي في المصدر السابق عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ما شيء أي ثوابه من حسن الخلق، أي أن الله يحبه ويرضى عن صاحبه. الفاحش الذي يتكلم بما يكره سماعه، أو من يرسل لسانه بما لا ينبغي. والبذيء هو المتكلم بالفحش. انتهى الشريط الأول، وبانتهائه ينتهي كتاب الأجر الكبير على العمل اليسير، قرأه المؤلف نفسه، وسجل بتاريخ الرابع عشر من شهر شعبان سنة 1419 للهجرة.